الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. إن شاء الله نبدأ في كتاب زاد المستقنع، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. يعني الحنابلة يقولون أن المرأة البالغة العاقلة المكلفة لو خلت بماء قليل فتطهرت به طهارة كاملة في وضوء أو غسل، ثم جاء الرجل ليتوضأ بما تبقى من المرأة فوضوءه باطل ولا يصح. وهذا القول مما يثير علينا النساء. المرأة تقول لك: لماذا لا يحل للرجل أن يتوضأ بما فضل مني من الماء؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع صلاته، فقالت عائشة: أشبهتمونا بالحمير والكلاب؟ وهذه عائشة، فكيف بنساء اليوم؟ إذا سمعت المرأة هذا الكلام يعني أثر هذا فيها جدا. وهذا الكلام قال به كثير من أهل العلم، بل قال به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل صحيحا عن أم سلمة وعن جويرية وعن عبد الله بن برجس. وهذا المذهب هو رواية عن الإمام أحمد، وهو من مفردات هذا الإمام، يعني هذا من مفردات مذهبه، أي أن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالك والشافعي ما قالوا بقول أحمد في هذه المسألة، بل هو انفرد رحمه الله بهذا القول عنهم. وهذه المسألة مسألة طهور المرأة إذا خلت به ونحو ذلك، هذا فيه نحو سبعة أقوال عن العلماء، ولكن المشهور عند الناس هما قولان: إما صحة الطهارة وإما عدم صحتها، ولكن هي في الحقيقة فيها نحو سبعة أقوال. فمن العلماء، ولعل هذا القول أعدل من العلماء، أقصد أعدل من هذا القول لا هو الصحيح في, في, في, في هذه المسألة، من العلماء من قال: إذا خلى الرجل بالطهور ثم جاءت المرأة تتوضأ بما تبقى منه بطل وضوءها، وإذا خلت المرأة بالطهور ثم جاء الرجل يتوضأ بما فضل منها بطل وضوءها، فهذا يعني يقبل، هذا يقبل من جهة القبول، هذا يقبل وأيسر. أما أن يقال إذا خلت المرأة بطل وضوءها وإذا خلى الرجل لا يبطل وضوء المرأة، فهذا لا يقبل، لا سيما أن النص الحديث لا يدل على هذا القول كما سنبين. ولذلك قال عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا من غرائب العلم. طيب، ليه من غرائب العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا تتوضأ المرأة بفضل الرجل. ما هو الفضل؟ الفضل هو أن يأتي الرجل أو تأتي المرأة إلى إناء فيه ماء كثير، فيه ماء، يعني فيه ماء، لا أقصد كثير بالمعنى الفقهي، فيه ماء، فيعترف الرجل بيده من هذا الإناء ويتوضأ خلاص، أو تغترف المرأة بيدها من هذا الإناء وتتوضأ، فما بقى في الإناء بعد الوضوء يسمى إيه؟ فضل الماء. فإذا فضل من الرجل ماء وقد خلى بالماء وحده، قال بعض العلماء: لا يصح أن تأتي المرأة فتتوضأ بما فضل من الإيه؟ من الرجل. كذلك إذا خلت المرأة بالماء وحدها وتوضأت منه، لا يصح للرجل أن يأتي بعد المرأة فيتوضأ بما فضل منها. هذا قول، ولكنه غير مشهور عند طلبة العلم. القول المشهور هو ما اعتمده الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة المتأخرين، أنه يبطل وضوء الرجل إذا توضأ بما فضل من المرأة، ولا يبطل وضوء المرأة إذا توضأت بما فضل من الرجل. هذا المشهور عند الحنابلة. طيب، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا تتوضأ المرأة بفضل الرجل. فكان الأقرب لنص الحديث أن نبطل وضوء الرجل إذا توضأ بفضل المرأة كما نبطل وضوء المرأة إذا توضأت بفضل الرجل. هذا هو الأعدل أو الأقرب لنص الحديث. طيب، العلماء الحنابلة قالوا: متى يبطل وضوء الرجل إذا توضأ بفضل المرأة؟ وضعوا لهذا الأمر شروطا. أول شرط في الماء، وهو أن يكون الماء يسيرا، يعني أقل من الإيه؟ القلتين، يعني أقل من 191 كيلو وربع كما بينا قبل ذلك. إذا كان الماء أقل من القلتين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تخلو به المرأة فتتوضأ وحدها. طيب ما هي هذه الخلوة؟ قال بعض العلماء هذه الخلوة أن تخلو عن أعين الناظرين كخلوة النكاح، كخلوة النكاح يعني كالخلوة التي يتقرر بها المهر كاملا على الرجل إذا خلى بالمرأة. وقال بعضهم بل تخلو بالاستعمال وحدها وإن رآها أحد. الشرط الثالث أن تكون الطهارة كاملة، يعني تتوضأ وضوءا كاملا أو تغتسل غسلا كاملا. الشرط الرابع أن تكون هذه الطهارة عن حدث، يعني لا يكون تجديد للوضوء مثلا، بل تكون طهارة عن إيه؟ عن حدث، يعني تتوضأ بسبب الحدث أو تغتسل من جنابة أو حيض أو نفاس ونحوه. يبقى الشرط الأول أن تخلو المرأة، الشرط الثاني أن يكون الماء يسيرا أقل من القلتين، الشرط الثالث أن تكون الطهارة كاملة، الرابع أن تكون عن حدث، الخامس أن تكون هذه المرأة مكلفة لا صغيرة. خلاص. فإذا اجتمعت هذه الشروط ثم جاء الرجل يتوضأ بما بقى منها من الماء يقول له وضوءك باطل ولا يصح. خلاص. طيب لو أن المرأة التي توضأت كانت تجدد وضوءها، ما حكم الوضوء؟ ما حكم الماء المتبقي منها؟ ها؟ يصح للرجل أن يتوضأ منه لأنه مشترط أن تكون الطهارة عن إيه؟ عن حدث. فلو كانت هذه الطهارة تجديد للوضوء يبقى الماء المتبقي منها ماله؟ يصح للرجل أن يتوضأ منه. طيب لو كانت المرأة التي تتوضأ لم تتوضأ وضوءا كاملا بل توضأت جزءا من هذا الماء ثم أكملت من ماء آخر، يبقى الماء الفاضل منها لصح للرجل أن يتوضأ به؟ الجواب نعم. طيب لو كانت المرأة خلت بهذا الماء فأزالت به نجاسة ولم تتوضأ به، يصح للرجل أن يتوضأ بما فضل منها؟ الجواب نعم. لو كانت المرأة المتوضئة صغيرة لم تبلغ بعد، يصح للرجل أن يتوضأ بما فضل منها؟ الجواب نعم. هذا ما عند الحنابلة في هذه المسألة، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا تتوضأ المرأة بفضل الرجل. طيب والدليل على ضعف مذهب الحنابلة في هذه المسألة من عند الحنابلة أنفسهم، قالوا لو أن الرجل أراد أن يتوضأ فلم يجد ماء سوى ما فضل من هذه المرأة ماذا يصنع؟ قال الحنابلة يتوضأ منه أولا ثم يتيمم وجوبا. هذا دليل على ضعف مذهبهم. ليه؟ لأن لو كان هذا الماء لا يصح التطهر منه إطلاقا لقالوا يتيمم ويدع الماء، ولكنهم لأن مأخذهم في هذا الأمر ضعيف قالوا يتوضأ أولا ثم يتيمم. والله عز وجل لا يجمع على العبد البدل والمبدل منه، لا يجمع عليه الأصل والفرع، إما هذا وإما هذا، هذا أمر. أمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ بفضل ميمونة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء يتوضأ من ماء فقالت له إحدى نسائه إني كنت جنبا يا رسول الله، يعني أنا اغتسلت من هذا الماء وأنا جنب. الظاهر من هذه الرواية أن النبي رآها أم لم يرها؟ طب لماذا لم يرها؟ ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع عائشة من إناء واحد فلا مانع أن يراها، ولكن قول المرأة لرسول الله إني كنت جنبا هذا يدل أنه لم يرها، لأنه لو رآها لعلم فلم تخبره، صح ولا لا؟ فمعنى هذا أنها لم تراه. إذن خلت بالماء ولا لم تخلو؟ خلت بالماء لطهارة كاملة عن حدث ولا لا؟ قولها إني كنت جنبا فهذه طهارة كاملة عن حدث، ورغم هذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، واستعمل صلى الله عليه وسلم هذا الماء في الطهارة، فهذا يدل على جواز استعمال ما فضل من المرأة ولا لا؟ هذا يدل على ذلك، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا. خلاص. طيب كيف نجمع بين قوله لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وبين وضوئه صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة؟ الحافظ ابن حجر قال تحمل أحاديث النهي على الكراهة التنزيهية والأحاديث الأخرى كحديث ميمون على الجواز. وهذا جمع حسن جدا، أنه يكره للرجل كراهة تنزيهية أن يتوضأ بفضل المرأة، ولكن لو توضأ بفضلها بفضل المرأة فوضوءه صحيح. وبعض العلماء حمل أو جمع بين الحديثين جمعا آخر فقالوا أحاديث النهي تحمل على ما سقط من أعضاء المرأة، وأحاديث الجواز تحمل على ما فضل في الإناء من وضوء أو غسل المرأة. ولكن جمع الحافظ أسلم وأحسن، وهو الذي يتوافق مع القول الراجح في باب المياه إن شاء الله. فإذن هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، وهي أن الرجل لا يجوز له أن يتوضأ بفضل المرأة بالشروط التي ذكرناها، أن تتوضأ بماء أو أن يكون الماء يسيرا، أن تخلو به لطهارة كاملة عن حدث، وأن تكون المرأة مكلفة. خلاص. طيب، هذه هي المسألة وهذا ما فيها من كلام أهل العلم. طيب، قال المصنف بعد ذلك وإن تغير لونه، يعني لون الماء، وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث. المصنف قبل ذلك تكلم عن الماء إذا سقطت فيه النجاسة، والماء إذا وقع فيه ما لا يمازجه. أما الآن سيتكلم عن الماء إذا وقع فيه ما يمازجه. خلاص. مذهب الحنابلة أن الماء إذا وقع فيه ما يمازجه مثل ماذا؟ ما لا يمازجه مثل ماذا؟ مصنف ضرب مثال عليه بماذا؟ بالكافور وبالدهن، مش كده ولا ايه؟ أما اليوم المثال على هذا كثيرة، كما قلنا أن يسقط منك السواك في الماء مثلا، أن يقع منك هاتفك المحمول في الماء، أن تقع هذه الأشياء التي لا تمازج الماء. قال الحنابلة لو وقع هذا الذي لا يمازج الماء في الماء فغير من أوصاف الماء فالماء طهور. ليه؟ قالوا لأنه تغير عن مجاورة لا عن ممازجة. خلاص. أما الآن سأتكلم عن ماذا؟ عن الممازج. الممازج هو الذي ينحل في الماء، ينحل في الماء يعني أن بعض أجزاء هذا الشيء تذوب في الماء. مثل ماذا؟ مثل السكر، مثل كما ذكر المصنف بطبخ، يعني تضع مثلا شيء في الماء ثم تطبخه في الماء فينحل أو تنحل بعض أجزائه في الماء فيتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ولم يذكر المصنف انتقال اسم الماء. طيب، احنا عندنا الآن مثلا يعني ماء وضعنا فيه بعض الحلبة وهو ماء بارد، هل هذه الحلبة ستغير الماء وهو بارد؟ لا يمكن، لا يمكن أن تغيره، ولكن قد تعكر الماء لما على هذه الحلبة من الايه؟ من التراب. خلاص. هذا الماء ماء طهور ولا لا؟ طهور، لا إشكال في هذا الماء، لأن التراب لو غير الماء عند الحنابلة لا يفسد الماء. ليه؟ قالوا لأن التراب يستعمل في الطهارة مثل الماء، فلو غير الماء فهذا طهور يستعمل في الطهارة وهذا طهور يستعمل في الطهارة، فلذلك لا يؤثر على الماء عند الحنابلة. طيب، هذه الحلبة وضعناها في الماء ثم غليت بالماء، هذا الماء ما يسمى بعد أن تغلى الحلبة فيه؟ يسمى إيه؟ حلبة، يعني انتقل اسمه انتقالا كاملا، لم يعد يسمى ماء أو يسمى ماء عند أحد قط. فإذا انتقل انتقالا كاملا سمي حلبة. فالكلام الآن في مسألة أخرى، وهي هل يجوز أن يرفع الحدث، أن يتوضأ الإنسان أو يغتسل بمائع غير الماء؟ هذا ممكن؟ هذا عند جماهير العلماء لا يمكن، ولكن بعض السلف قال يمكن أن يرفع الحدث بمائع غير الماء، ولكن هذا مذهب ضعيف. خلاص. فهذه الحلبة لا يتوضأ منها قط. طب عندنا لحم سقط في الماء، خلاص، والماء بارد، هل هذا اللحم سيغير من أوصاف الماء؟ لا، وقد يغير من ريحه شيء، من طعمه شيء، ولكنه إذا نزع منه اللحم لا يزال يسمى إيه؟ ماء. أما إذا غلي اللحم في الماء حتى طاب، ماذا يسمى هذا الماء؟ يسمى مرق. انتقل اسمه ولا لم ينتقل؟ فإذا سقوط الطاهر في الماء إما أن ينقل اسم الماء نقلا كاملا فهذا مائع، صار مائعا غير الماء فلا يجوز التطهر به، هذا لا إشكال فيه، أو أن يسقط الطاهر في الماء فلا ينحل فيه، لا ينحل هذا الطاهر في الماء فيجوز التطهر به على قول جماهير العلماء، لأن الماء لم يتغير عن ممازجة، ولكن يبقى الإشكال في الماء، يعني الذي يسقط في الماء فينحل فيه بمجرد سقوطه كالسكر مثلا. فإذا نقل هذا المائع اسم الماء نقلا كاملا فما عاد يسمى ماء لا يصح أن يتطهر به عند أحد، على القول الراجح إن كان فيه خلاف قديم. أما إن بقى عليه اسم الماء مع تغير في طعمه أو لونه أو ريحه فهو على القول الصحيح الذي هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصح أن يتطهر به. لما؟ قال شيخ الإسلام الدليل على ذلك أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يغسلوا الرجل الذي مات في الإحرام بماء وسدر، والسدر إذا وضع في الماء يغير من أوصاف الماء ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ ولكن اسم الماء لا زال باقيا، يسمى ماء فيه سدر أم يسمى سدر؟ ماء فيه سدر، فاسم الماء لا زال باقيا، فلذلك صح أن يغتسل منه هذا الصحابي المحرم، خلاص كده وصح الغسل به، هذا واحد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر عجين، فهذا العجين الموجود في القصعة سيغير من أوصاف الماء ولا لا؟ سيغير ولا بد، وإلا لو لم يغير من أوصاف الماء فما فائدة قول الراوي فيها أثر عجين؟ فمعنى وجود أثر العجين أنه أثر في ماذا؟ في الماء، إما بتغيير لون أو طعم أو إيه؟ أو ريح. ورغم هذا توضأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يبين لك أن الطاهر والعجين ينحل في الماء ولا لا ينحل؟ ينحل طبعا. والسدر ينحل في الماء ولا لا ينحل؟ ينحل، مش كده ولا إيه؟ فهذه أشياء تخالط الماء. ورغم هذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يغسلوا هذا المحرم الميت، فدل ذلك أن تغير بعض أوصاف الماء بالطاهر مع بقاء اسم الماء يصح أن يرفع بهذا الماء الإيه؟ الحدث. هذا الدليل من جهة الشرع كما قال شيخ الإسلام. أما الدليل من جهة اللغة، قال أنه في اللغة لا يفرق بين ما يمازج الماء وما لا يمازجه، يعني قالوا الذي يغير من أوصاف الماء سواء كان يمازج أو لا يمازج، هذا من جهة اللغة لا فرق بين هذا وإيه وهذا، لأن هذا غير وهذا إيه وهذا غير، فلا فرق بين أن يمازج أو لا يمازج. ورجح رحمه الله بعد استدلال ومناقشة طويلة أن الماء وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالطاهر فلا يزال يسمى ماء، طالما أنه لا يزال يسمى ماء ولم ينتقل اسمه أو لم تتغير أوصافه بأن ذهبت سيولته، سيولة الماء ذهبت فصار لزجا أو تغيرت أوصافه تغيرا كبيرا أو انتقل اسمه انتقالا تاما، فعندئذ لا يصح أن يتطهر به. أما إذا تغير الماء، تغيرت بعض أوصافه ولا زال اسم الماء عليه باقيا ولا زالت أوصاف الماء من سيولة وغير ذلك باقية، فهذا الماء يصح أن يتطهر به. وذكر ما دل على ذلك من آثار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء رحمهم الله يقول الحنابلة بعد ذلك أو رفع بقليله حدث. وهذه مسألة الماء المستعمل. ما هو الماء المستعمل؟ والماء الذي يسقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. إذا سقط الماء من أعضاء المتوضئ أو من أعضاء المغتسل ثم جمع في إناء، خلاص، فهذا الماء المجموع الساقط يسمى ماء مستعملا. هذه المسألة من العلماء من يرى نجاسة الماء المستعمل، وهذا القول منقول عن أبي حنيفة وتلميذه الشهير الإمام أبي يوسف رحمهما الله. ومنهم من يرى أن الماء المستعمل طاهر في نفسه ولكنه غير مطهر، هذا قول الجمهور، قول الشافعية وقول الحنابلة وأظنه أيضا قول المالكية. ومنهم من يرى أن الماء المستعمل طهور يجوز أن يستعمل بعد ذلك في رفع الحدث، فهذه ثلاثة أقوال. أما القول بنجاسة الماء المستعمل فضعيف، لذلك رجع عنه كثير من الأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا سابقا ثبت عنه أنه صب وضوءه على جابر وهو مريض لا يعقل، وأن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الماء الساقط من أعضائه، فلو كان ما يسقط من أعضائه نجسا لما اقتتلوا عليه ولنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقرهم على ذلك دل هذا على ماذا؟ على طهارة هذا الماء. ولو قال الأحناف أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، لأن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، بقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، فالأصل فيه البشرية صلى الله عليه وسلم أنه مثلنا في كل الأحكام، فمن أراد أن يخصه بأمر فليأتي بدليل على هذه الخصوصية، لا سيما هذه مسألة تعم بها البلوى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قال لأصحابه لا تفعلوا هذا مع غيره فإن الماء الذي ينزل من غيره نجسا، لم ينقل هذا عنه صلى الله عليه وسلم ولم يبين هذا لأصحابه، ولو كان الأمر كذلك لبينه لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أبو حنيفة رحمه الله فحجته قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهذا الحديث من غرائب العلم أنه حجة للأقوال الثلاثة، حجة لمن قال بنجاسة الماء المستعمل، وحجة لمن قال بطهارة الماء المستعمل وعدم طهوريته وهو قول الجمهور، وحجة لمن قال أيضا أن الماء المستعمل طهور في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. فالمذاهب الثلاثة المنقولة أخذت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى الجنب أن يغتسل في الماء المستعمل، هذا النهي لابد أن غسله في الماء المستعمل سيضر بالماء، ولو أنه لا يضر بالماء لما نهاه، صحيح ولا لا؟ يعني أبو حنيفة قال أن الجنب نهي أن يغتسل في الماء، طب لماذا نهي؟ لأن غسله في الماء سيضر بالماء، ولو أنه لا يضر بالماء ما نهي، لذلك لو أراد الجنب أن يغترف من الماء الدائم أن يغترف بوعاء هل ينهى؟ لا ينهى لأنه لا يضر بالماء. فقال أبو حنيفة فلما نهي الجنب أن ينغمس في الماء دل هذا النهي على أن انغماسه سيضر بالماء، قال والضرر الذي يقع بالماء أنه يتنجس، فإذا يصير الماء المستعمل وهو الذي ينفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل ماله نجسا، هذا ما رآه أبو حنيفة رحمه الله. أما الجمهور الذين قالوا بأن الماء المستعمل طاهر في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره احتجوا بذات هذا الحديث، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الجنب أن ينغمس في الماء الدائم، قالوا لأن هذا يضر بالماء الدائم، ولكن هذا الضرر لا يصل إلى حد تنجيس الماء، والدليل على ذلك اقتتال الصحابة على وضوئه وفعله بأنه صب وضوءه على من؟ على جابر، وغير ذلك مما ذكروا من أدلة. فجمع الجمهور بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانغماس الجنب في الماء الدائم وبين اقتتال الصحابة على وضوئه وغير ذلك من الأدلة. أما المذهب الثالث الذين احتجوا بنفس هذا الحديث وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، بل أكثر الروايات عن أحمد تدل عليه كما قال شيخ الإسلام، وهو ما ذهب إليه غيره من أهل العلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. لما؟ قالوا لأن هذا يضر بالماء، ولكن الضرر لا يبلغ به إلى حد أن يصير مستعملا خلاص، بمعنى أنه لا يصح أن يتطهر به غيره، بل إن الجنب إذا انغمس في الماء فاغتسل فيه قذر الماء ولا لا؟ فإذا قذر الماء منع هذا غيره أن يغتسل فيه ويتوضأ منه، فلأجل هذا نهاه رسول الله. وما قاله شيخ الإسلام قوي جدا. لما؟ لأننا نقول للجمهور لو أن كافرا انغمس في الماء ليغتسل منه تقولون بأنه يصير مستعملا؟ يقولون لا، بل يصح أن يأتي المسلم بعد انغماس الكافر فيتوضأ من الماء الذي بقى من الكافر. فنقول لهم تمنعون المسلم أن يتوضأ بماء نزل من أعضاء مسلم وتجوزون له أن يتوضأ بماء انفصل من أعضاء كافر؟ هذا لا يستقيم. ونقول لهم لو أن المسلم انغمس في هذا الماء الدائم بنية التبرد، كان أصابه عرق شديد كثير فأراد أن يتبرد وأن يزيل هذا العرق فانغمس في هذا الماء الدائم بنية التبرد، تجيزون أن يأتي مسلم آخر بعد ذلك فيتوضأ من هذا الماء؟ يقولون نعم نجيز هذا. نقول لهم ما الفرق إذن بين ماء انغمس فيه مسلم بنية رفع الحدث وبين ماء انغمس فيه مسلم بنية التبرد؟ هذا تفريق بين متماثلين، والشرع لا يأتي بمثل هذا كما قال شيخ الإسلام وغيره. فدل هذا على أن الماء المستعمل طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن ينغمس في الماء الدائم لأن ذلك ماذا يصنع في الماء؟ يقذره، فإذا قذر هذا الماء أفسد هذا الماء على غيره من المسلمين، والله تعالى أعلم. فيكون القول الصحيح أن الماء المستعمل الذي انفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل هو ماء، ما حكمه؟ ماء طهور، يصح للمسلم أن يتوضأ وأن يتطهر به. ومن غريب الاستدلال عند الجمهور أنهم قالوا أن الماء المستعمل استعمل في عبادة فلا يستعمل مرة أخرى في ذات العبادة، كالعبد إذا أعتق فلا يعتق مرة أخرى. هذا استدلال غريب وقياس بعيد، أن يقاس الماء على العبد إذا أعتق. ثم يقال لهم ما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال لهم هب أن هذا العبد أعتق فذهب إلى قومه فحاربهم المسلمون فأسروه مرة أخرى، يعود في الأسر مرة أخرى ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ فقال لهم رحمه الله هذا قياس مع الفارق، والماء المستعمل الصحيح أنه ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. إن هذه المسألة مسألة أن الماء المستعمل لا يصح أن يستعمل بعد ذلك في رفع الحدث مسألة مهمة، ومما تعم بها البلوى ولا لا؟ مسألة مهمة تعم بها البلوى. فلو كان الأمر كذلك لنقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عاما كما قال شيخ الإسلام وغيره، والله أعلم. قال المصنف: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. الإنسان إذا نام بالليل ثم أصبح ينبغي أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من قام من نوم الليل لقوله أين باتت يداه. والعلماء قالوا البيتوتة لا تكون إلا بليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من قام من نوم ليل أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن تغمس في الإناء. لما؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يداه. فقالوا يجب أن يغسلها ثلاث مرات قبل أن تغمس في الإناء. طيب لو غمسها في الإناء قبل غسلها؟ قالوا يصير الماء طاهرا في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره، لأنه بهذا يكون ماء مستعملا، يعني استعمل في رفع الحدث، لأن اليد بمجرد أن تغمس في الماء بنية رفع الحدث ثم تنزع فبهذا قد غسلت، إذا وضعت في الماء ثم نزعت غسلت، وبنية رفع الحدث فمعنى هذا أن الماء صار مستعملا، فبهذا لا يجوز أن يستعمل بعد ذلك في رفع الحدث وإن كان الماء طاهرا في نفسه. هذا ما رآه الحنابلة رحمهم الله. والعلماء رحمهم الله قالوا ما سبب هذا الحكم، يعني لماذا الإنسان ينهى عن غمس يده في الإناء إذا قام من نوم ليل؟ قالوا لاحتمال أن تكون يده طافت على نجاسة ببدنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يدري أين باتت يداه، فمعنى هذا أن ربما يده تكون طافت على بعض النجاسة في بدنه، فإذا غمسها في الإناء تنجس الإناء بغمس يده فيه. وقال بعضهم بل العلة من ذلك تعبدية، يعني لا ندري ما سبب هذا الحكم، لا ندري. شيخ الإسلام اختار رحمه الله أن الشيطان يبيت على خيشوم المرء إذا نام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فربما طافت يده بالشيطان، فلأجل هذا نهي أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. طيب، على أي حال هذا الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، تنتبه لما اشترطه العلماء، قالوا غمست فيه يد قائم من نوم ليل، يبقى النوم لابد أن يكون بالإيه؟ بالليل، أما نوم النهار فلا، والنوم لابد أن يكون ناقضا للوضوء، فإن كان النوم غير ناقض للوضوء لا ينسحب عليه هذا الإيه؟ الحكم. خلاص. طيب، العلماء منهم من قال أنه إذا غمس يده في الإناء كما بينا صار مستعملا فلا يصح أن يرفع به الحدث، وهذا مذهب الحنابلة. ومنهم من قال بل إن الماء لا يصير مستعملا، وإذا توضأ منه فالوضوء صحيح وهو آثم لغمس يده في الإناء، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو اختيار العلامة الإمام الحبر محمد بن إبراهيم رحمه الله، اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا، وهو اختيار كثير من العلماء المحققين. قالوا لأن اليد إذا غمست في الماء، الماء هل تغير؟ يعني أنت قمت من نوم ليل ناقض للوضوء فغمست يدك في الماء، هل الماء تغير؟ الجواب لا، الماء لم يتغير قط. طب هل سقط في الماء نجاسة؟ الجواب لا. هل سقط في الماء طاهر؟ الجواب لا. فإذا كان الماء باق على ما كان عليه فلماذا ينهى عن استعماله؟ فلا وجه للنهي عن استعماله، ولكن هو خالف الأمر فغمس يده في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا فأثم، والماء طهور والوضوء صحيح. ومن العلماء من يرى أن هذا النهي للكراهة ليس للتحريم، ولكن الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره اختار أن النهي للتحريم، فعلى هذا إذا غمس يده في الماء قبل أن يغسلها ثلاثا أثم، وظاهر النهي يدل على ذلك. قال المصنف أو كان، يعني الماء آخر غسلة زالت النجاسة بها، عند الحنابلة أن النجاسة تزول بسبع غسلات، سبع مرات تغسل النجاسة سبع مرات، فإذا كان الماء المنفصل عن محل النجاسة هو آخر هذه المرات السبع وانفصل بعد زوال النجاسة، فالماء هاهنا ماء طاهر في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره. خلاص. والصحيح أنه إذا انفصل عن محل النجاسة وهو غير متغير بالنجاسة وقد زالت النجاسة فهو ماء طهور. قال المصنف بعد ذلك والنجس، يعني الماء النجس، ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فالماء يكون نجسا عند الحنابلة بواحد من ثلاثة: أن يلاقي النجاسة وهو يسير سواء تغير أو لم يتغير، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: يتنجس الماء إذا تغير بالنجاسة. الحالة الثالثة: يتنجس الماء إذا انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها سواء كان متغير بالنجاسة أو كان غير متغير. فإذا عند الحنابلة متى يتنجس الماء؟ في واحد من ثلاث: إما أن يلاقي النجاسة وهو يسير تغير أو لم يتغير. ما هو الماء اليسير؟ وكل ماء لا يبلغ قلتين، كل ماء دون القلتين يسمى يسيرا عند الحنابلة. فكل ماء يسير لاقى النجاسة فهو ماء نجس، تغير أو لم يتغير، أو أن الماء يتغير بالنجاسة يسيرا كان أو كثيرا. ما لم يعظم، يعني ما لم يعظم، هب أن عندنا ماء بحر أو ماء بحر عظيم كثير، فسقطت جاء مسلم فألقى فيه ميتة، ميتة كلب، ميتة حمار، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ إلقاء الميتات والنجاسات في مياه البحار هذا لا يجوز، لأن في هذا إفساد هذه المياه على المسلمين، وفي هذا نشر للأمراض والأضرار في المسلمين، فلذلك لا يجوز أن تلقى هذه النجاسات في الماء. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنان، قالوا وما اللاعنان؟ اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. فإذا نهي المرء أن يلقي النجاسة أو أن يضع النجاسة في طريق المسلمين أو في الظل الذي يجلس فيه المسلمون، فمن باب أولى أن ينهى عن إلقاء النجاسة في الماء الذي يستعمله المسلمون ولا لا؟ هذا واضح، وقد جاء هذا صريحا بقوله اتقوا الملاعن الثلاث، الذي يتخلى في الموارد وقارعة الطريق والظل. الموارد هي الأماكن التي تسير فيها المياه أو ترد فيها المياه. طيب، المهم أن رجل ألقى نجاسة في ماء عظيم، ماء بحر، هل نقول هذا الماء تغير بالنجاسة؟ هل نقول أن ماء البحر فسد كله لتغيره بالنجاسة؟ لا طبعا، لأن هذا يفضي إلى مشقة عظيمة. ولكن بالنسبة للمياه العظيمة، مياه البحار والأنهار ونحوها، يتنجس من الماء ما أحاط بالنجاسة وهو متغير. يعني ماء البحر مثلا، هذا ماء يسير في طول 2 كيلو 3 كيلو متر، فألقيت النجاسة في موضع معين من هذا الماء فتغير ما حول هذه النجاسة، ولكن ما بعد عن هذه النجاسة نحو 100 متر أو 50 متر ونحوها هذا لم يتغير، فهل نقول بنجاسته؟ هذا لا نقول به، لأنه يفضي إلى مشقة عظيمة. فإذا قول المصنف أن الماء النجس هو ما لاقى النجاسة وهو يسير، هذا معناه أنه يتنجس تغير أو لم يتغير، أو هو الماء النجس هو الذي تغير بالنجاسة، هذا معناه أن الماء المتغير بالنجاسة يسيرا كان أو كثيرا هو ماء نجس. ولكن هذا له قيد، ما هو القيد؟ بشرط أن لا يكون الماء ماء عظيم كثير جدا كماء البحار والأنهار ونحوها، فهذه المياه ينجس منها ما تغير بالنجاسة فقط، وما لم يتغير لا يتنجس خلاص. والحالة الثالثة التي يتنجس فيها الماء أن ينفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، والصحيح في هذا كله كما سبق أن الماء لا ينجس إلا بماذا؟ بالتغير، يسيرا كان أو كثيرا، إذا تغير تنجس وإن لم يتغير لا يتنجس خلاص. هذا هو الصحيح وهو الأيسر والأسهل كما قال أهل العلم. قال المصنف بعد ذلك أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يقول فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. وهذه المسألة هي كيف تطهر الماء النجس، فأنت عندك ماء نجس كيف تطهره؟ الماء النجس قسمان، إما أن يكون يسيرا لا يبلغ قلتين، أو يكون كثيرا زاد عن قلتين. أولا، تطهير الماء اليسير الذي هو دون القلتين يكون بإضافة قلتين له أو أكثر حتى تزول النجاسة، فإن زالت النجاسة بإضافة قلتين فما فوق تطهر الماء وصار طاهرا، هذا هو الماء الإيه؟ اليسير. كيف يطهر الماء اليسير؟ يطهر بماذا؟ بإضافة طهور كثير له، يعني ماء يزيد عن الإيه؟ القلتين، بشرط أن يزول التغير الموجود في الماء. طيب الماء الكثير إذا وقعت نجاسة في ماء كثير فغيرته، كيف يتطهر هذا الماء؟ يتطهر بواحد من ثلاثة، إما بإضافة طهور إليه حتى يزول التغير، أو أن ينزح منه ماء بشرط أن يكون الباقي بعد النزح كثير غير متغير. يبقى الماء الكثير بماذا يطهر؟ ها؟ بالإضافة وبماذا؟ وبالنزح، بشرط أن يكون الماء الباقي بعد النزح ما وصفه؟ كثير وغير متغير، أو تزول النجاسة بنفسها، يعني تسقط النجاسة في الماء فتغيره، وبعد يوم بعد ساعات يزول هذا التغير تماما ويعود الماء كما كان، فبهذا يصير ماء طهورا. فالماء اليسير يطهر بكم طريقة؟ بطريقة واحدة وهي الإضافة. والماء الكثير بكم طريقة يطهر؟ بثلاث طرق، إما بالإضافة وإما بالنسح وإما بزوال التغير بنفسه. خلاص، هذا ما يراه الحنابلة في مسألة تطهير الماء. بعد ذلك يقول المصنف: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. متى تشك في نجاسة الماء؟ يعني إذا قلنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، هل تشك؟ هل تشك؟ لا تشك، لأن الماء أمامك، إن كان متغيرا فهو نجس، وإن لم يكن متغير فهو طهور. أما على القول الذي مشى عليه المصنف في كتابه أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، على هذا قد يرد أن المرء يشك في طهارة الماء أو نجاسته. ولكن قد يقول قائل: وقع شيء في الماء فغير من أوصافه فاشتبه علي، هل هذا الساقط في الماء نجس أو طاهر؟ هنا يحدث الشك. طيب، لو كان الشك في الساقط في الماء، هل هو نجس أو طاهر؟ الأصل أن يكون طاهرا ولا نجسا؟ طاهر. فإذا بنينا على اليقين بالنسبة للواقع في الماء، فاليقين والأصل أنه طاهر، فعلى هذا إن تغير الماء بهذا الطاهر يكون الماء طهورا. أما إن قلنا أنه نجس وتغير به الماء يكون الماء نجسا. خلاص. وعلى القول الراجح هذه المسألة، مسألة الشك في نجاسة الماء، لا ترد. لماذا لا ترد؟ لأن الماء على القول الراجح لا ينجس إلا بماذا؟ إلا بالتغير، فإن كان متغيرا بنجاسة فهو نجس، وإن لم يكن فهو ماء طهور. طبعا قول المصنف بنى على اليقين، هذه قاعدة شرعية صحيحة، أن كل شيء يشتبه عليك وتشك فيه تبنيه على اليقين. يعني أنت مثلا تصلي فاشتبه عليك الأمر، صليت ركعتين أو صليت ثلاثة ركعات، اشتبه عليك الأمر، تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الركعتين. لما؟ لأنك متيقن أنك صليت اثنتين والثالثة هي المشكوك فيها، فتبني على اليقين أنهما ركعتين. رجل مثلا صام واشتبه عليه أغربت الشمس فيفطر أو لم تغرب فيبقى صائما، اليقين هو إيه؟ عدم الغروب، لأن هذا هو الأصل أنه في النهار، فيبني على الأصل وهو بقاء النهار كما هو حتى يتيقن من ماذا؟ من الغروب. رجل أخرج زكاة ماله وكان عليه من الزكاة 10,000، فاشتبه عليه أخرج 10 أم أخرج 9، فعلى ما يبني؟ اليقين، وهو 9. وهكذا، فمسألة البناء على اليقين هذه مسألة مطردة وقاعدة صحيحة، أن الإنسان كلما اشتبه عليه أمر بنى على ماذا؟ على اليقين الذي يتيقنه. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء له الرجل فقال: يا رسول الله، أحدنا يجد في بطنه ما يشكل عليه، يعني لا يدري أخرج منه ريح أو لم يخرج، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدعن أحدكم مسجده، يعني المكان الذي يصلي فيه، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن من الحدث. فإن كان الأمر على الشك فالأصل واليقين هو بقاء الطهارة، فلا يفسد هذا اليقين إلا بيقين مثله، إلا بيقين مثله. طيب، على هذا الأصل في الناس إذا شككنا في رجل هل هو من العدول من أهل السنة أم لا؟ الأصل في الناس أن نبنيهم على العدالة والسنة أم نبنيهم على الجهالة والظلم؟ هذه بعض العلماء قال الأصل في الناس البناء على العدالة والسنة، وشيخ الإسلام قال هذا خطأ، بل الأصل في الناس أن يبنى المرء على الجهالة والظلم، لقوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان أن يكون ظالما جاهلا، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بشهادة العدول أنه من أهل السنة أو أنه من أهل الخير، لا سيما عند فشو البدع والشر في الناس. يعني قد يقال إذا كنت في بلد أهلها على السنة وعلى الخير، من الممكن إذا اشتبه عليك أمر الرجل أن تبنيه على السنة والخير، لأن الأصل في أهل هذه البلد كذلك. أما إذا فشى الشر في الناس والفساد وكثر فيهم الجهل والظلم، فكيف تبني الناس عند جهلك بحالهم على الخير وقد فشى فيهم الظلم والجهل؟ لذلك أجاز أهل العلم أن يمتحن الرجل في اعتقاده ومنهجه عند فشو الشر والظلم، لا سيما عند توليه المناصب الدينية الهامة كالتدريس والقضاء وغير ذلك من مناصب الدين. قالوا يبتلى ويمتحن ويختبر، لأن الأصل في الناس هو الظلم والجهل، لا سيما عند فشو البدع والشر والفساد. والله تعالى أعلم بالصواب. قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، والتحري مذهب الشافعي. وبهذا يكون انتهى باب المياه. الباب المياه إن شاء الله هذا الجزء اليسير المتبقي من باب المياه نكمله بمشيئة الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم، مع مراجعة سريعة على هذا الباب المهم وتلخيص له في صورة سهلة مبسطة، لأنه من أدق أبواب كتاب الطهارة، وفي هذا القدر الكفاية. وأسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يمن علي وعليكم بالعلم الصحيح والفهم الصحيح والعمل الصحيح والاجتهاد في طاعته وفي ابتغاء مرضاته. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي تقصيري وزللي، وأنا أعتذر إليكم عن إجابة هذه الأسئلة لأن الوقت طال بنا، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.